قال مالك: الأمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عقلها، وذلك أن خمس الأصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف 50 من الإبل، في كل أصبع 10 من الإبل. ذلك أنه يقول إذا قطع الكف من المعصم بالأصابع ففيه نصف الدية، إذا قطعت أصابع الكف وبقي الكف براحة اليد ففيه نصف الدية، كل ذلك سواء. إذا قطعت اليد من المرفق نصف الدية، إذا قطعت من الإيش الكوع فنصف الدية. إذن مالك يبين بأن الأصابع وحدها أو الأصابع مع الكف أو اليد كاملة ففي ذلك نصف